نعم هو لما يروح هنا أيوة. هو يجب أن ينضم إلى جماعة من الجماعات. إذا ليس له الخيار، فعليه أن يختار من هالجماعات أو من هذه التكتلات ما هو أقرب إلى منهج الكتاب والسنة. طيب شيخنا، هل هذا التكتل يعني ألا يجعل هناك يعني وعليكم السلام خلينا نقول خرقا في الجهاد الأفغاني مثلا، ليس كما هو مطلوب في الجهاد الإسلامي الحق؟ يا أخي هذا ما في إشكال، يعني هذا التحزب وهذا التفرق ما في شك أنه يعني أولا مخالف للشرع، وثانيا أخر ثمرة الجهاد. المجلات الآن تكتب في مجلتين مجاهد والجهاد، تريداني آنفا استلمتها من البريد وكنت أقرأ بالماتجم. المحرر الجريدة تبع الجهاد متصل مع ثلاثة من كبار هؤلاء الرؤساء، منهم سياف ومنهم حكمتيار ومنهم هذا الرباني من شو اسمه. المهم فموجه لهم أسئلة والأجوبة صريحة أنه في اختلاف بينهم وأنهم يحاولون يعني تلاقي والتفاهم وإلى آخره. لكن الشاهد، هل هذا يكون عذرا أم يكون مشجعا للحكم السابق؟ يعني هؤلاء بحاجة كما قلت آنفا بالنسبة للعلم، هؤلاء بحاجة إلى أن ينصروا ليس فقط للناحية الحربية، والناحية الفكرية أيضا. وليس من المعقول فضلا عن أنه ليس من المشروع أن يتركوا هكذا هملا حتى يصل الأمر لا سمح الله أن يقاتل بعضهم بعضا. فهذا الخلاف بيأكد الوجوب المقرر سابقا وليس يسقطه. عبد الله عزام الله يرحمه كان له جهود يعني تشكر في محاولته لتقريب وجوه الاختلاف، لكن ما وصل إلى الغاية المنشودة. حتى الآن منعه اللي هو أسامة بن لادن، السعودية منعته أن يسافر إلى هناك. أيوة. كان له جهود كويسة لكن منعوه خوفا من مصير عبد الله عزام. أي نعم. منعوه نفسه أن يسافر. صحيح. حتى أن البعض بذكر أنه يعني محاولات عبد الله عزام في هذا المجال هي التي جعلت البعض يقوم بما قام به تجاهه يعني. ما ندري. بس يخلص الآن سؤال، مقتل عبد الله عزام في هذا المجال هو شهادة إن شاء الله يعني، لكن هل هي بمثابة من قاتل في المعركة؟ لا، لا يعتبر بنفس المعركة. هو كلمة الشهادة والشهيد صارت في الزمن رخيصة، صحيح، ووضعت في غير موضعها. حتى أحد الإخوان بذكر لنا أنه ذلك اليوم واحد على المنبر بذكر هنا أن في الأردن بذكر أن الشهداء الشيوعيون في الانتفاضة في فلسطين ما شاء الله الذين يقاتلون في سبيل إعلاء كلمة الله هذا بذكر على المنبر الشهداء الشيوعيون. لكن ما هي غرابة أنت بتسمع ب إيش اسمه هذا جورج جمال جود حبش جود حبش هذا اللي بزمن قتال المصريين اليهود، جود جمال نصراني بيقولوا نسف سفينة بحرية لليهود فجعلوه شهيد هو نصراني. وعنا في سوريا لما كنا هناك بنوا مدرسة وسموها باسمي جود جمال. بعده بارك الله فيك شيخ. وفيكم شيخ يعني ان شاء الله يعني لبيان بعض الامور عندنا في الساحة هناك في العراق. يعني